يا فهمي يا ابن بهانة، خد دعاء مقبول يسن شبابك يا فهمي وينصرك على طول. آمين. ويجعل سرورك عالدوام موصول. فين نفحتي؟ خد جنيه ولهوش كتير يا ابني. الله يزيد فرحكم ويكون بعلم وصول. المنصر الحرمية لا في العراق والليل، المنصر الحرمية لا في العراق والليل، وانت بسلامة النية يا زهرة يا ستة عزيزة، سلام تنيه يا زهره يا ستة عزيزة، يا حجه يا زهره يا نوار، يا زهره يا حجه بالطيار، يا حجه يا زهره يا نوار، يا زهره يا حجه بالطيار، يا حجه والله انكتب لي انكتب لي حجه بحجتين مستمعينا الأعزاء. في أول يوليو عام 1995 رحل الموسيقار محمد الموجي، وفي ذكراه نقدم أحد أشهر ألحانه التي طعم بها الأوبريت الإذاعي ربع العدوية الذي قامت ببطولته أم كلثوم، وهي أغنية حانت الأقدار. نسمعها مسبوقة بمسمع من هذا الأوبريت الخالد الذي أخرجه عثمان أباظة. أن السادة يجيدون الاستماع أكثر من اللازم. عموا مساء يا سادة. عن الحاضر يا ربيعة. أي يدي يدي. دعها يا شيخ. أحبت من الغزلان. دعني دعني أيها المخمور. أقول لك دعها يا هشام. وإذا لم أدعها. أنت تفعل وأنت راعي. كذلك تخيرتني يا طويل الأذنين. مكانك أيها المخمور. الله لا تخلف فعلت يا سيدتي؟ لقد انقلبت الحانة رأسا على عقب. عبدة، سوف لا يغفر لك عمار ما فعلت اليوم، ولن أغفر لنفسي ما أفعل. لقد مللت هذه الحياة يا عبدة. أولئك السكارى ورائحة الخمر التي تفوح من أفواههم والفجور الذي يطل من أعينهم. لا يا عبدة، لا، لن أكون شاة عند عمار. ولكن سيدي، لقد ضاقت نفسي بسيدك. وضعت يا رابعة. ماذا تريد يا عمار؟ اخرجي أنت يا عبدة. هكذا علمتك منادمة القوم يا غانية؟ لا يا عمار، لا، إني أختنق. أنا لا أطيق هذه الحياة يا عمار. وتطيقين التشرد في الصحراء؟ ليس كتركتني في الصحراء، ألاقي مصيرا غير هذا المصير. ولا يرضيك ما صرت إليه يا رابعة؟ أف لك يا عمار، وأف لهؤلاء السكارى. الخداع الذي أعيش فيه كلا كلا، أنا لا أطيق أن أتودد إلى من لا أود. كأنك تتألهين يا، ما هذه التقوى يا ابنة الليل؟ الليل والظلام. لا أدري والله ماذا أصاب رابعة. أصابني أن المخمور قد يفيق يا عمار. وأفقت يا رابعة. أجل يا عمار، وسأغني عندما أريد، وأمسك عن الغناء عندما أريد، ومن الآن إذا غنيت فلا شراب. هي ثورة يا رابعة؟ أجل، على نفسي وعليك وعلى ظروفي وما انتهيت إليه. وهمت رابعة، أنت هنا ملكي وصنع يدي. بل أنا ملك نفسي وصنع ربي، ولن أرضى بهذا السجن أبدا. لن تفري من هذا القفص الذهبي. بل سأحطمه إذا اضطررت. أنا الذي سأحطمه على رأسك يا فاجرة. عمار، سترين يا رابعة، سترين يا رابعة. انظر يا سيدي، هكذا أنتم، صمت ولا شراب. فيها يوم وتأتيها إلى مخمور. مستمعينا الأعزاء، نختتم البرنامج مع ذكرى الكوميديان الراحل أمين الهنيدي الذي رحل في 3 يوليو عام 1986، وهذه حلقة من أحد أشهر مسلسلاته أشجع رجل في العالم مع الفنانة شويكار، إخراج عادل جلال. أشجع رجل في العالم. مين ده؟ إيه يا أختي؟ مين ده؟ سنقر إيه يا سنقر؟ جاي تاني تعمل إيه؟ جيت يا حلوة أغني غنوة تسمعها ولا إيه؟ مين ده؟ إيه يا أختي؟ مين ده؟ سنقر إيه يا سنقر؟ جاي تاني تعمل إيه؟ جيت يا حلوة أغني غنوة تسمعها ولا إيه؟ من عنيا يسبق. أمين الهنيدي أشجع رجل في العالم، ولأول مرة مع شويكار. تأليف أنور عبد الله، كلمات عصمت الحبروك، ألحان سيد مكاوي، إخراج عادل جلال. سبع السباع المفترس حاسب يتينا واحترس حبس الأسد جوه القفص حبس القفص وبره الأسد وتقوم جواب على وعطس الواد ده هو وحش الوحوش حوش يا لطيف المتفحوش شوف شكله ايه يا شايف عينيه يا شوف شكله ايه يا شايف عينيه لو اقح جنب الفيل يموت لو فت جنب الحد اموت فتاه ومين قلبي حديد ان قلتها النار تقيل يا خبر اما عليك حلاوة جمل اخر شاوة اما عليك حلاوة جمل اخر شاوة حلاوة. أيها الإخوة، إليكم البيان التالي. تأسف إدارة حديقة الحيوان بالجيزة إذ تعلن عن فرار أحد الأسود الإفريقية من قفصه بالحديقة منذ قليل، وذلك بعد أن غافل الحارس المختص وانطلق خارج منطقة الحديقة إلى الطريق العام قبل أن يتمكن الحراس من السيطرة عليه أو قتله. وقد تم إبلاغ سلطات الأمن بالحادث فور وقوعه، وقامت على الإثر قوات مدربة من القناصة والخبراء بمعداتهم لاصطياد الأسد الهارب حيا أو ميتا. وترجو الإدارة من السادة سكان مدينة القاهرة والمناطق القريبة منها حرصا على سلامتهم المبادرة باتخاذ الحيطة الواجبة بإغلاق جميع المنافذ والأبواب والتزام الهدوء، كما ترجو من المارة الإسراع باللجوء إلى أقرب الأمكنة إليهم حتى يتم لفرق المطاردة القيام بواجبهم نحو اصطياد الأسد الطليق في أسرع وقت ممكن. أيها الإخوة المواطنون، لا تزال فرق المطاردة تتعقب الأسد الطليق الذي شوهد منذ قليل متجها إلى ناحية منطقة المزارع في إمبابة. وقد جاءنا من السلطات المختصة أنها ترجو من السكان التزام الهدوء وعدم الاستسلام إلى الذعر، وبذلك يساعدون في سرعة اصطياد الأسد الهارب وتجنب خطره، كما ترجو منهم الالتجاء إلى الأماكن المغلقة وإخلاء الطرق إيثارا للسلامة وعونا للمطاردين على أداء واجبهم. والآن أيها المواطنون، إليكم تسجيلا للوصف الذي بعث به إلينا مندوب صوت العرب المرافق لحملة مطاردة الأسد الهارب. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من هذا المكان المشحون بالتوتر والإثارة من منطقة إمبابة، أحييكم وأحاول أن أنقل إليكم بقدر ما يسمح هذا الظلام الحالك وصفا لأغرب وأجرأ حملة يقوم بها عدد من المختصين لاصطياد وحش طليق. إن سيارة القوة التي خرجت للقيام بهذه المهمة الخطيرة ترسل الآن أعمدة من الأضواء الكاشفة القوية إلى منطقة مزروعة من إمبابة يقف فيها زميل آخر، فإلى هناك مع حملة اصطياد الوحش. أيها الإخوة، في هذا المكان المليء بحشود من الناس الذين تجمعوا ليروا عملية اقتناص الأسد الهارب، ننقل لكم صورة لما يحدث. إن هذا الأسد قد سبب ذعرا كثيرا. عند الدرة اضرب. ها استطوه. أبدا، هرب في الدرة. أيها الأسد، أيها السادة، الدرة هرب. الأسد هرب في الدرة دلوقتي، ويبدو أن رجال الحملة قد أسرعوا في اللحاق به وبمحاصرته. إنها لحظة مثيرة، إن في هذه الأرض القريبة جدا يكمن وحش خطير. ياما أيها السادة، إن هذا الصوت المريع الذي يصل إليكم الآن هو زئير الأسد الذي ما يزال الأنوار الكاشفة تبحث عن مكانه بين أعواد الذرة. وسأنتقل الآن إلى مكان آخر لكي أنقل إليكم طرفا من أثر هذا الحادث العزيز في أذهان الناس. السلام عليكم. أيها الإخوة، معنا الآن مواطنة من سكان الزمالك، اسمحي تقدمي نفسك يا أنسة. شيري دعبس. أفندم؟ شيري دعبس. اسم حضرتك شيري دعبس؟ أيوة، فيها إيه؟ لا ولا حاجة. سيادتك طبعا سمعتي بالأسد اللي هرب من جنينة الحيوانات. ياي، دي حادثة دمها خفيف قوي. دمها خفيف؟ طبعا، هو كل يوم بيهرب أسد من جنينة الحيوانات. طيب وإيه اللي عاجب حضرتك يعني في الحكاية دي بقى؟ ياي، ده أنا نفسي أتفرغ على الأسد ده وهو ماشي في الشارع. تصور، أسد ماشي في الشارع، ياه، ده يبقى شكله شيك قوي. فعلا، ما أنا مجرب، وخصوصا بقى إذا قاعد على القهوة متهيألي بقى أشيك. ياي، مش معقول. جنان أيها السادة، احنا دلوقتي في مدخل عمارة بشارع الجبلان يفصلنا عن مكان الأسد الهارب شريط النيل، ومن الاحتياطات التي اتخذتها السلطات لعدم تسرب هذا الوحش إلى مناطق وسط القاهرة إنها فتحت الكباري الواقعة على النيل. ومع ذلك فالناس اللي اتجمعوا في مدخل العمارة دي سواء من المارة أو من السكان كلهم يملأهم الرعب والقلق، وهي مجموعة متباينة من الناس جمعتهم لحظات الخوف والانتظار. وتمر بنا الآن إحدى سيارات المطافي، ويبدو أنها في الطريق إلى مكان الحصار المضروب على الأسد الهارب في المنطقة الواقعة عبر الضفة الأخرى من النيل. ويبدو أيضا أن الحالة... اقفلوا الباب يا حضراتنا، خشوا جوه كلكم واقفلوا الباب. في حاجة يا حضرة الضابط؟ زمان الأسد جاي من ناحية سعيدة. السلام عليكم، كنا بالسبب تعيشوا وتفتكروا. ما تخافوش يا حضرات، الأسد محاصر في غير دورة ولابد حيقتلوه، بس برضو الاحتياط كويس. ناخد هواء. ايوه مظبوط، ايوه الاحتياط واجب. ايوه حضره الضابط، ايوه حضره الضابط معاه حق. يعني طب من فضلك يا حضرات، بس ثانيه واحده من فضلك، تسمح لي بسؤال يا حضره الضابط؟ انا مندوب الاذاعه. تشرفنا يا فندم، تحت امرك. سيادتك ممكن تدينا فكره عن التدابير اللي اتخذتها سلطات الامن بصدد هذا الحادث؟ والله انا شخصيا مكلف بالاشراف على الامن في المنطقه دي، لكن اقدر اقول لسيادتك ان كل شيء معمول حساب. مثلا في فرقة مسلحة من ناس مدربين متتبعين خطوات الأسد ومحصرينه في إمبابة. أيوة، أنا كنت هناك من شوية وشفت بنفسي يا فندم. والكباري كلها اتفتحت عشان تفصل ما بين مكان الأسد الهربان في غرب القاهرة وبين بقية المناطق اللي شرق النيل. طيب وعربية المطاف يا فندم هتعدي إزاي؟ طبعا هيقفلوا الكوبري لغاية ما تعدي وبعدين يفتحوا تاني. أيوة فاتتني دي، لكن يا ترى عربية المطافي رايحة ليه هناك يا فندم؟ والله عربيات المطافي بتبقى ضرورية في المسائل اللي من هذا النوع. ما فيش داعي أبدا الحاجات، لأن الأسد دلوقتي مختفي جوه زراعة الذرة. أيوة اتفضل كمل طريقتين لأكل. أولهم مثلا، اتفضل يا فندم اتفضل كمل. اشعال دايرة نار حوالين المنطقة اللي هو فيها. أيوه. يقوم يضطر يخرج من مخبأه أو يموت من النار. وعربية المطافي دي يا فندم هي اللي هتولع الحريقة؟ لا يا أستاذ، هي اللي هتطفي الحريقة عشان خاطرها ما يمتد. فاتتني دي يا فندم. طيب والطريقة التانية يا سادة؟ الطريقة التانية بقى هي إن واحد من القناصة يعني النشنجية. أيوه مفهوم يا فندم مفهوم. يطلع على سلم عربية المطافي. والسلم يمتد إلى مسافة كبيرة وبارتفاع يسمح له برؤية الأسد من فوق وهو مختفي جوه عيدان الضهر. ويصطاده طبعًا. طبعًا ويصطاده بسهولة. طيب يا فندم، ألا يخشى من تسلل الأسد إلى أماكن أخرى في المدينة؟ شوف يا ابني، إحنا عاملين كل الاحتياطات اللازمة. وحاطين في كل مفترق طريق عربية لاسلكي مصفحة وفيها قوة مزودة بالسلاح، والحمد لله لغاية دلوقتي مفيش أي إصابات ومش هيكون فيها أي حاجة بإذن الله. يعني الأسد يا فندم ما اعتداش على حد أبدا؟ أبدا ولله الحمد، مفيش غير حالتين في منتهى البساطة. حالة منهم لوحدة ست أغمى عليها لما شافت الأسد بيجري في الشارع، والحالة التانية لواحد اتعور فيها. طبعا من الأسد يا فندم. لا يا أخي، من زحمة الناس وهي بتهرب من الشوارع، وقع على الأرض والناس دهست وعورته. طيب يا فندم، احنا متشكرين جدا على المعلومات القيمة دي. العفو. أيها الإخوة، من فضلكم يا سات، من فضلكم. أيها الإخوة، زي ما سمعتم دلوقتي مفيش أي خطر محتمل من هروب الأسد من المنطقة المحاصرة، وبمناسبة وجودنا هنا في مدخل العمارة المزدحم بالناس وبالقلق وبالاضطراب، هنتهز الفرصة وأسأل بعض الموجودين هنا عن شعورهم لو إنه تصادف وحد منهم واجه الأسد في السكة. تسمح يا أخ؟ أنت يا أستاذ، أنت اللي مقرفص هناك. لا تسمح؟ لا تعال. أنا تعال. من فضلك ودو. من فضلك. ما تخافش. ما تخافش. ما تخافش. من فضلك. من فضلك. أنا هسألك سؤال بسيط خالص. هتسألني لو النبي؟ بلاش بلاش والنبي، كل سنة طيب. طيب. كل سنة طيب. حاضر بس. معلش بس أصلب طولك. أصلب طولك شوي. أصلب طولك. أمال بقى يعني لو فرضنا إنك صادفت الأسد ده في السكة وأنت ماشي لوحدك. إيه يا خبر زي بعضني كده يا أستاذ؟ لو النبي. والنبي أنا عرب عليه. أنا بقول يعني بقول لو فرض السلام عليكم. لو قلت بقول افرض وافرض ليه يا أخي؟ افرض ليه أنا؟ انت بينك وبيني حاجة يا أخي، وأنا مدينك انت ايه؟ طيب آسف ما تزعل. كل سنة طيب. ما تزعلش. ربنا يشفيك. حضرتك بتشتغل ايه؟ أنا ما بشتغل مروض أسود. طيب متشكرين قوي. روح انت بقى اتفضل، انت أرفص تاني. طيب يا استاذ. ايوه حضرتك يا اللي هناك، ممكن تتفضل عندي لو سمحت؟ ايوه اتفضل عندي لو سمحت. انا بي والله ما عملتش حاجه، حتى فتشني. يا استاذ انت خايف كده ليه؟ ده انا هسالك سؤال بسيط جدا. تسالني ليه؟ الله، وايه اللي في ايدك ده؟ ده يا سيدي مايكروفون الاذاعه. من فضلكم من فضلكم. النهار اسوح والناس كلها تبقى سامعاني. ايوه يا استاذ، ودي فيها ايه دي؟ بس يعني انا راجل يعني في حالي والحاجات دي يعني. شوف يا استاذ، ده سؤال بسيط جدا. طيب ولا مؤاخذه في السؤال ده، يعني الميكروفون ده ما يفرقعش في وشي ولا حاجه؟ ابدا. ايه اللي هيخليه يفرقع؟ انت اسمك ايه الاول؟ وليه اسمي بقى سلبي؟ انا والله ما عملت حاجه. يا اخي ما تبقاش مرعوش كده، قول اسمك ايه. من فضلكم يا اخوانا من فضلكم. حاضر يا سيدي، اسمي صنقر عبد المتعال. ايه اسمك؟ صنقر؟ ايوه. حد في الدنيا يعني لا مؤاخذه يسمي صنقر؟ شقاوه ابهات بعيد عنك. وبتشتغل ايه بقى يا سيد صنقر؟ خوجة، قصدي مدرس. طيب ايه رايك في حكايه الاسد الهربان؟ مصيبه واتربقت على دماغي يا استاذ. على دماغك انت شخصيا؟ ليه؟ لاني بصراحه مش هقدر اروح المدرسه ابدا طول ما اسم النبي حرف الاسد ده لسه هربان. طيب ما هو ما دام الاسد هربان يبقى عندك عذرك الكافي. عذر مين يا اخ؟ حضره النظر بتاع المدرسه اللي انا بشتغل فيها ما اعرفش حاجه اسمها عذر ابدا. كلمه عذر دي مش موجوده على لسانه بالمره. عارف انا مره اتاخرت 3 دقايق بالعدد، ركعني على ركبي 3 ساعات. تبقى مدرس ويذنبك؟ مدرس؟ اي نعم مدرس، لكن بالنسبه لحضره الناظر تلميذ، وتلميذ في الروضه كمان. اسمع يا سيدي، كل يوم الصبح يكشف على ضوافري، واذا لقاهم مش مقصوصين يعني تمام، ايوه، يشغل سيف المسطره على صوابعي. طب وليه يا اخي ما تشتكيهوش مثلا؟ يا نهار اسوح، اشتكي حضره الناظر؟ فيها ايه دي؟ انت عينوك ازاي يا فندم؟ الله، ده انت غريب بشكل. ها انت بقينك عايز ترفيدني عشان توديني في داهيه؟ انا اشتكي حضره النظر؟ حضره النظر ذات نفسه. وماله يا اخي، ومش زيه زيك؟ زيه زي حضره النظر اللي وقف يتكلم كده مع سياده المفتش بتاع الوزاره كانه صاحبه الشخصي. اللي يرفع السماعه كده ويتكلم مع سكرتيه اداره التفتيش بدون واسطه. تقول لي برضه زيه. اصحى يا بيه، اصحى يا بيه. اه لا، ده حضره النظر يظهر انه مخوفك قوي اكتر من الاسد اللي بيقولوا عليه ده. يا سلام، ده عليه شخطه اجارك الله ولا زئير عشر بسودة في بعضه. يا مال يا لهوي، عارف حضرة النظر ده لو هنا في وسط الشوارع بتاع البلد حياتك الناس تبات من الساعة 5. يا سلام، ده لسانه بعيد عنك بمخالب، بقى ظافر. يا خبر، يا نهار السوح. ايه ده، هو الميكروفون مفتوح؟ اه طبعا، احنا دلوقتي على الهوا. يا لهوي، المصيبة يكون سامعني يرفدنا انا كمان على الهوا. لا مش لازم تبقى خواف للدرجات دي، تخاف من النظر كده يا استاذ سنقر. يا عم انت ليه بس تزعل على تاني؟ الله، ليه بس تسبب اذيتي؟ الهي ربنا يضرك. بس حاضر بس تزعلش، ما تعيطش بس. الله، انا كان هاني بس. انتوا مسكتوه العواف. سلام عليكم. معلش معلش، هدي اعصابك. انا بلاش اعمل معروف والناس. الاذيه دي حرام عليك. الله، مالك يا استاذ سنقر بتعيط ليه؟ هو حضرتك تعرفيه يا انسه؟ ايوه، ده جارنا في البيت. انت خايف من الاسد الهربان يا استاذ سنقر؟ ده اسد غلبان. سيبيني بغلبي بقى بنت انت الاخرى. حضرتك بتقولي اسد غلبان؟ طبعا يا استاذ، لانه دلوقتي نفسه يهرب وشايف ان البني ادمين كلهم ضده من غير ما يعمل اي ذنب. يا حرام. يا سلام، وازاي انا بقى كانت فايتاني الحكايه دي؟ انت يا انسه ليكي اراء غريبه شويه. تسمحي تقولي للمستمعين اسمك ايه اولا؟ اسمي شكشوكه. نعم، شكشوكة. ايه وحش؟ ايه اذا كان ده مش عاجبه اسمه سنقر؟ سنقر الاسم اللي زي الدبش الوقور ده، اشعل شكشوكة بقى يا بنت انتي. طيب يا انسة شكشوكة، عايزة تقولي انك لو واجهت الاسد في الشارع ما تخافيش منه؟ ايه بقى اللي يضحك في السؤال ده؟ اياك هو بس ما يخافش مني. قصدك ان الاسد يخاف من سيادتك؟ صدق يا بيه صدق، شمشون كان بيمسك الاسد يمزعه نصين كده، ما جابش خبر ولا دليله. ما تنساش ان كيدهن عظيم. مش قلت لك؟ مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدراميه اليوم. الى اللقاء مع الحلقة القادمة في الأسبوع القادم على خير بإذن الله. منوعات درامية، السهرة، من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.